السائل يسأل عن صحة حديث من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا بمثلهن ليلة القدر. ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس في قصة مبيته عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات ثم نام، بل جاء وسأل قال هل نام الغليم، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات بعدها. فصلاة 4 ركعات بعد العشاء هذه ثابتة، بل قال بعضهم إنها راتبة كما هو مذهب حنيفة، والصواب أن الراتب بعد العشاء ركعتان. وجاء في حديث عائشة عند أبي داود بسند فيه لين أنها رضي الله عنها قالت ما دخل علي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات أو 6 ركعات. وهذا هو الذي ورد. أما هذا اللفظ فقد جاء مرفوعا وموقوفا، والطرق التي جاءت كلها ضعيفة لا من جهة الموقوفة والمرفوعة، من العلم من قال بمشروعيتها لكثرتها. روى الطبراني من حديث ابن عمر في الكبير، وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب وحديث أنس عند الطبراني الأوسط أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا بمثلهن ليلة القدر. وأسانيدها فيها ضعف، فيها ضعف، وضعفها قد ينجبر ويقوى بالنظر إليها، وخاصة بعضها فيها ضعف يسير من حديث ابن عمر وبعضها ضعف الشديد. وجاءت آثار عن عبد الله بن عمرو وغيره عند ابن أبي شيبة أيضا، وفيه اختلف فيه، قيل لأنه من رواية مجاهد عبد الله بن عمرو وقيل أنه لا يسمع منه وجاء عن غيره، لكن يظهر والله أعلم أن هذه الآثار يعني في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، والثابت هو صلاته إياها عليه الصلاة والسلام. أما كونها تعدل مثلهن من ليلة القدر، الجزم بذلك يحتاج يعني إلى ما يشد عضد هذه الرواية، خاصة أن الآثار المرفوعة والموقوفة في هذا الباب لا تخلو من علة، والجزم بصحة الخبر يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد بحث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل